يعملون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.